قراءة الفاتحة بيفسح المجال للمهتدين لقراءة الفاتحة هذه بدعة لا يعرفها السلف الصالح، وأنتم تعلمون أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبخاصة أن في هذا الإفساح المزعوم لقراءة المهتدي للفاتحة قلبا لنظام الاقتداء بالإمام الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قرأ فأنصتوا، أما إذا قيل الإمام أسكت حتى أنا أقرأ فجعلت الإمام مهتديا وجعلت نفسك له إماما، وهذا قلب لهذه الحقيقة الشرعية.